ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل